نعم الصفات الخبرية الخبرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، سبق لنا أن الصفات تنقسم إلى كم قسم؟ نعم، ثلاثة أقسام. الأول الذاتية. ما معنى الذاتية؟ جاره. لا، ما معنى الذاتية؟ لماذا سمينا الذاتية؟ كل الصفات تعلق بالذات. نعم، لا تنفك عن، نعم، متصف فيها أزلا وأبدا. طيب، القسم الثاني الصفات الخبرية. ما المراد بالخبرية؟ ما هو الضابط فيها؟ خبرية. إيه. نعم. هي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. هي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. هذا الخبرية. يعني نحن نسميها لنا أجزاء وأبعاد. اليد لك الآن جزء وبعض منك. القدم جزء وبعض منك. الوجه جزء وبعض منك. لكن لا يقال هذا في الله. لا يقال أن اليد جزء من الله. هذا ما يجوز، حرام. أو نقول بعض من الله، ما يجوز. نضيفها الله بس. عرفت؟ طيب. القسم الثالث الصفات. الصفات الفعلية. ما مراد بالفعلية؟ التي يتصف بها ويفعلها ما تشاء، كالرضا والنزول والاستواء إلى آخره. واضح ولا لا؟ طيب، سؤال الشيخ يقول يعني ما الفرق، كأنه يقول ما الفرق بين الخبرية والذاتية، صح؟ طيب، مرة معنا بأمس قلنا أن الخبرية هي الذاتية. هي ذاتية؟ لا، ما هي الذاتية، هي صفات ذاتية أيضا، لأنها لا تفك عن الله أبدا. واضح ولا لا؟ لماذا قلنا خبرية؟ ها، لأن الصفات الذاتية الأخرى العقل له مجال فيها، صح ولا لا؟ يعني الآن مثلا العلم لله جل وعلا، الحكمة، هذا ممكن نثبتها بالعقل حتى لو ما قرنا كتاب ولا سنة، لأن لا يمكن يوجد خالق إلا وهو ها هو عالم وحكيم وقدير وحي وموجود، هذه العقل يدل عليها من غير الكتاب والسنة، يعني إضافة للكتاب والسنة. لكن هذه مع أن الصفة الذاتية سميناها خبرية، أن العقل لا مجال له فيها البتة، يعني لا يمكن نقول يعني العقل يدل أن الخالق لابد أن يكون له يد أو لابد أن يكون له قدم، صح؟ لا، هذا ما في مجال. لعلي أضرب لكم مثال آخر في صفتين، العلو والاستواء. من الفروق التي بين العلو والاستواء أن العلو دل العقل عليه، واضح لا؟ دل العقل، يعني حتى لو ما عندنا دليل ها فالعقل ها يدل أن الله عالي فوق مخلوقاته، صح ولا لا؟ لكن الاستواء، هل العقل في مجال؟ أبدا، لا يمكن. لو لم يأتنا دليل من الكتاب والسنة ما أثبتنا الاستواء لله جل وعلا، يعني العقل ما في مجال للأمور هذه، واضح ولا لا؟ فقول العلماء الصفات هذه التي هي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد خبرية، يعني أن العقل لا مدخل له فيها بوجه من الوجوه، وإلا هي أصلا صفات ها ذاتية. فالوجه من الصفات الذاتية، اليد من الصفات الذاتية، القدم من الصفات الذاتية، لأنه لا ينفك عنها أبدا. لكن خبرية أن العقل لا مدخل فيها أصلا، إنما ها الذي دل عليها الخبر فقط. واضح لما واضح؟ ثم أيضا إضافة ضوابط طيبة. الضابط الأول أن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الضابط الأول، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه، أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الضابط الثالث أن ما لم يرد إثباته ولا نفيه لا نتعرض له، لا نثبته ولا ننفيه. أن ما لم يرد إثباته ولا نفيه فلا نثبته ولا ننفيه. الضابط الرابع أن الله عز وجل يوصف بكل كمال، أن الله يوصف بكل كمال وينزه عن كل نقص، الضابط الخامس قطع النظر واليأس عن معرفة الكون والحقيقة. قطع النظر واليأس عن معرفة الكون والحقيقة. خلاص، فحقيقة الشيء لا يمكن أن نطلع عليه مما أخبر الله به من أمور غيبية. طيب لماذا لا نعرف الكون والحقيقة؟ لماذا؟ ها، لأن لا يمكن أن نعرف الكون والحقيقة إلا بخبر من الله ورسوله، إلا بدليل. لا يمكن نعرف الحقيقة إلا بدليل، ولم يأتنا دليل، ولم يأتنا دليل عن الحقيقة والكون. ها، واضح ولا لا؟ طيب كل كمال يوصف الله به، لكن لا يلزم أن الكمال إذا كان المخلوق هو كمال الخالق. نعم، الكرم في المخلوق كمال فالله أولى به، العلم في المخلوق كمال فالله أولى به، صح ولا لا؟ لكن أحيانا يكون الشيء كمال المخلوق لكن مو بكمال الخالق. يعني مثلا النوم، ها، النوم كمال المخلوق ولا نقص؟ كمال، اللي ما ينام هذا ناقص مريض، لكنه في حق الله نقص، واضح ولا لا؟ طيب الكبر، ها، المخلوق مذموم بذم، صفة مذمومة للمخلوق، لكنها الخالق ها صفته كمال. فعلى كل حال الضابط كل كمال فإن الله يوصف به، وكل نقص فإن الله ينزه عنه، واضح ولا لا؟ والحمد لله رب العالمين. والإنسان لا يتعب إلا إذا ترك الكتاب والسنة واستخدم العقل. ولهذا في الصفات من صفات الله جل وعلا يحار العقل فيها، لكن بالنسبة للخالق تثبت، مثل النزول إلى السماء الدنيا وهو مستوى على عرشه، هذا تحار فيها العقول، لكنها لا يمكن، لأن الله عز وجل لا تدركه العلوم ولا تبلغه الفهوم، والأوهام أيضا ما تدركه، مستحيل، لا يعلم الله جل وعلا إلا هو. فنحن نثبت من الصفات ما أثبتها الله جل وعلا. ولهذا يقول بعض العلماء قضايا ينبغي أن تتنبه لها، يعني لا تظن أن يعني لو ذهب أكثر الوقت على تقرير مثل هذه المسائل ولم نقرأ أننا ما أخذنا من الدرس شيء، لا بالعكس، هذه من أعظم الفوائد. يعني الآن الذين ينفون صفات الله جل وعلا، يقول بعض أهل السنة، يقول كيف يعرفون الله يوم القيامة؟ كيف يعرفون ربهم؟ لأن الله عز وجل مر معنا كما قرأنا في صحيح مسلم، صح ولا لا؟ يتجلى لهم فلا يعرفونهم حتى يأتيهم بالصفة التي ذكرها لهم. الذين ينفون صفات الله جل وعلا كيف يعرفونه يوم القيامة؟ ما يعرفونه، لأنهم أشبه ما يكونون يعبدون عدما، فلا يثبتون لله لا صفات ذاتية ولا صفات فعلية ولا غيرها، خاصة يعني كالجهمية والمعتزلة وغيرها. والصفات الخبرية أيضا كالساق، فإنه يكشف عن ساق يوم القيامة. الذين ينكرونه كالأشاعرة، كيف يكون هذا علامة لهم؟ ولهذا لا يترك الإنسان الكتاب والسنة إلا ويضل. ثم بعض الناس يعني قد يجد في نفسه يعني تأثر، يعني قد يحس بنفسه بخوف ولا قشعريرة، أبدا، أمر طبيعي جدا. فالذي أخبر هو الله جل وعلا، هو الذي أخبر بنفسه. ولهذا ابن عباس وغيره عاب على بعض المتنسكة والمتعبدة والمتصوفة الذين يجدون خفة عند محكمه ويضلون عند متشابهه، حتى أن بعضهم لما قرر له الصفات قام وخرج من المجلس، قام وخرج من مجلس العالم، قال هذا يريد أن يشبه الله جل وعلا، فقام وخرج واعتزل المجلس، ففرخ أفراخ حتى صار لهم أتباع ثم المعتزلة وغيره. فعلى كل حال من هذه القضايا ينبغي أن نقف فيها عند الكتاب والسنة، ومن يقف عند الكتاب والسنة لا يجد في نفسه كلفة، ولا يجد تعب، ولا يجد حيرة، بل يسير على خير منهج. وهذا ما أطبق عليه السلف عامة، السلف عامة أطبقوا على هذا، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون عن مثل هذه الأمور. إذا وردت الآية والحديث في صفات الله جل وعلا أثبتوه. الأعرابي الذي لا يعرف شيء مباشرة ماذا قال؟ قال لن نعدم من ربنا ضحك خيرا. الجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، وهم يقولون في كل مكان، ينتسبون إلى هذه الملة، يقول إن الله في كل مكان. والجارية تقل في السماء. ولهذا يقول الجهمية وأمثالهم وغيرهم يلمزون في أهل السنة، يقول أنتم تتلقون الكلام، تتلقون عقيدتكم من امرأة ما تفهم شيء، جميع الجارية احنا ما تلقينا من الجارية، لا، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها ما تلقينا، احنا تلقينا لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر أبا هريرة فيما نقله عن الشيطان قال اقرأ آية الكرسي، لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم صدقك صدقك وهو كذوب قامت سنة على قراءة آية الكرسي. فعلى كل حال التمسك بالكتاب والسنة يجعلكم من شريح الصدر تعبدوا إلها اتصف بجميع صفات الكمال وتنزه عن كل نقص. وأنا ذكرتكم بعض الضوابط، في ضوابط يعني خابت عمال الآن، يعني نفي التشبيه نفي التعطيل لآخرها، لكن هذه أمور ذكر العلماء في ثنايا كتبهم وغيره. طيب وقفنا عند قوله، نعم في سؤال ثاني. طيب نعم، مثل الأذن ما نثبت لله أذن ولا نفي عنه، ما ندري نتوقف، لأن الله عز وجل أخبر بأنه سميع نثبت السمع، لكن مدى ما ورد النص في الأذن خلاص نتوقف، ما الله أعلم وانتهت القضية. لكن البصر الله عز وجل يرى ويبصر، ونثبت العين لأنه وردت أيضا صفة العين، لكن صفة الأذن ما وردت. وامثالها كثير، لما أتى بعض المعطلة وبعض المبتدعة لما أتوا بألفاظ أنكروها للسنة، قالوا إننا إذا أثبتنا صفة العلو يلزم أن يكون الله في جهة فننفي عن الله الجهة، وننفي عن الله أن يكون جوهر، والجوهر الشيء القائم مثلا يسمى جوهر. فقالوا السنة ماذا تريدون بالجوهر؟ إذا كان تريدون بالجوهر أن الله عز وجل له ذات قائم ومتصف بصفات الكمال فنقول كلامكم حق، كيفكم كنت تسمون جوهر غير جوهر كيفكم، مع أن اللفظ هذا مبتدع، لكن ما دام تريدون الذات نقول نعم الله له ذات قائمة. الجهة ما تريدون بالجهة؟ إذا تريدون جهة يمين شمال تحت نقول لا هذا منفي عن الله، أما جهة العلو نقول نعم نثبت معكم الجهة. على كل حال هذا كلام يعني يطول، لكن في أثناء الواسطية لعلنا إن شاء الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي ترجم له في إثبات أن الله يعجب ويضحك، أن الله يعجب ويضحك، وهذه هذا الحديث الذي أورده المصنف قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرحكم قريب. هذا الحديث في إثبات الضحك صفة، نعم فرجكم ولا فرحكم، فرجكم وأنا قلت فرحكم، لا فرجكم، يعلم أن فرجكم قريب. هذا الحديث في إثبات صفة التعجب لله جل وعلا، وفيه صفة الضحك، فإن الله يعجب ويضحك، وهي صفات تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين، وهي من الصفات الفعلية، وهي من الصفات الفعلية. وهذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر، والمعطلة نفوا صفة العجب لله جل وعلا، نفوا هذه الصفة عن الله جل وعلا، قالوا إن التعجب يدل على خفاء الأسباب، قالوا إن التعجب يدل على خفاء الأسباب، صح ولا لا؟ الإنسان متى يتعجب؟ إذا خفي عليه السبب ورأى له شيء استغرب تعجب منه. نقول هذا بالنسبة أكمله للمخلوق، نعم مخلوق يتعجب لخفاء الأسباب عنه، أما الله جل وعلا فإنه يتعجب من خروج الشيء عن نظائره، أما الله جل وعلا فإنه يعجب من خروج الشيء عن نظائره مع علمه بالأسباب، مع علمه بالأسباب وأيضا المسبب، فهو يعلم، لكنه يتعجب جل وعلا أن هذا الشيء خرج عن نظائره. ها مثل رجل يدخل الجنة كل منهم يقتل الآخر، هذا خرج عن نظائره، يعني النظائر أن القاتل عدو للمقتول صح، لكن بسبب الإيمان والجهاد في سبيل الله دخلوا كلهم الجنة، هذا خرج عن نظائره، مع أن الله عز وجل يعلم الأسباب. واضح ولا لا؟ طيب هل تعجب الله جل وعلا عن رضا أو غضب؟ هل يتعجب عن رضا أو غضب؟ يتعجب عن رضا، ها، وقد يتعجب عن غضب، يتعجب عن رضا أم رضا، النصوص كثيرة مثل هذا وغيره، فهو راض عن عباده ويتعجب، وقد يتعجب عن غضب، يعني يغضب فيتعجب. ها، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ يعني يتعجب الله كيف يهديهم، هل يستحقوا الهداية؟ هذا تعجب، لكن تعجب عن رضا ولا غضب؟ عن غضب، يعني قوم كفروا بعد إيمانهم ويريدون الهداية يتعجب الله من هذا. فيرد على المعطلة بأن الصفات التي نفيتموها لما عرفتموها به لأجل تعريفكم لها، ها نقول هذا بالنسبة للمخلوق، أما الله جل وعلا فإن التعجب والضحك صفة كمال تليق بجلاله كسائر صفاته، كسائر صفاته. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده، عجب، الروايات ضحك، الروايات ضحك، هذا الحديث ضعيف ضعفه جمع من العلماء، لكن عندنا أصح منه، عندنا حديث في البخاري ومسلم، عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، الحديث في البخاري، عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، هذا صفة التعجب لله جل وعلا. وفي قصة أبي أيوب الأنصاري، ها، في البخاري ومسلم، لقد عجب الله من صنيعكما البارحة مع ضيفكما، والحديث في الصحيحين، إذن هذا إثبات صفة التعجب لله جل وعلا. قال عجب ربنا من قنوط عباده، من قنوط عباده، والقنوط هو اليأس، لأنهم لشدة الجدب والسنة يأسوا من المطر، يأسوا من المطر فكأنهم قنطوا، فكأنهم قنطوا، فيضحك الله من قنوطهم هذا ويتعجب. لماذا يتعجب؟ ها، لعلمه بقرب الفرج لهم، لعلمه بقرب الفرج لهم، من قنوط عباده وقرب غيره، وقرب غيره يعني قرب تغيير الحال، قرب تغيير الحال لهم من حال إلى حال، من الجذب إلى الرخاء، فهو يعلم أنه قريب وهم لا يعلمون فيأسوا، فهو يعجب من هذا. وقرب غيره ينظر إليهم أزلين، ينظر إليهم أزلين يعني من شدة القنوط، من شدة القنوط. أزل عندكم في التسكين صح؟ أزلين، أزلين، إيه، يعني ورد بالكسر، ورد بالكسر أزلين، والتسكين الله أعلم كان في رواية أخرى الله أعلم، ذكر عندكم في الشرح، ما شرح غير الشيخ صالح، مسكون إزاي؟ ها؟ مسكون إزاي؟ إيه مسكون بمعنى الضيق. نعم، بمعنى الضيق، إيه، أزل الرجل يأزل أزلا صار في ضيق وجذب، ضيق وجذب. أي طيب، قال أزلين قانطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب، وهذا تعجب، هذا تعجب، لأنه الآن يعني يعلم أن الفرج قريب وهم لا يعلمون، هم لا يعلمون. كان يكون الإنسان الآن مثلا في أزمة عظيمة، في ضائقة، يعني يتحرى الموت في أي لحظة، والله يعلم أن الفرج ها بعد 5 دقائق 10 دقائق. ولنضرب لذلك مثل، يعني إنسان حكم عليه بالقصاص، ها، فوتي به في ساحة القصاص وصاحب السيف واقف عند رأسه صح، والله يعلم أن ولي الدم ها سيعفو عنه الآن. هذا تدعو إلى التعجب، لأنه مسكين ما يعلم ما في الغيب، لكن الفرج قريب، الفرج قريب، فهو جل وعلا يعلم. لكنه يعجب لخروج الحال عن نظائره، هذا الحال خرج من نظائره فيتعجب منه، ويعلم أسبابه ويعلم ما سوف يكون في مستقبله. ثم قال رحمه الله تعالى: وقول صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم، وهذا في إثبات الرجل والقدم لله جل وعلا، كما ترجم بعض الشراح قال إثبات الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي معنا في الصحيحين وغيره في السنن مسند الإمام أحمد بألفاظ الرجل والقدم، هذا كله يدل على إثبات القدم لله جل وعلا، هذا يدل على إثبات القدم التي هي الرجل لله جل وعلا، صفة تليق بجلاله، لا تشبه رجل المخلوقين، لا تشبه رجل المخلوقين. ولهذا الذين نفوا هذه الصفات ها أوردت عقولهم عليهم شبه، أوردت عليهم عقول شبه، لأنهم يقولون إذا أثبتنا القدم ها فيلزم أن يكون فيها مفاصل، يلزم أن يكون فيها أصابع، يلزم أن يكون فيها أظافر. من قال هذا؟ من قال أن هذا يلزم؟ هذا يلزم في حقكم أنتم، بل بعض المخلوقات ما يلزم. ولهذا قال أهل السنة: الذرة لها يد، والجمل له يد، وهذه لها رجل وهذا له رجل. هل رجل الذرة تشبه رجل الجمل؟ لا. هل رجل بعض الزواحف تشبه رجل الفيل؟ إذن فرق عظيم. فيقول: إذا كان التباين العظيم بين المخلوق بين المخلوق نفسه وهو مخلوق ضعيف، فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق؟ ولهذا تثبت الصفة كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فيثبت أهل السنة لله القدم. طيب، هل نصف الله بالقدمين؟ الذي ورد في السنة قدم ورجل، هل نصفه بالقدمين؟ ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، صح عنه أنه قال: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. وعلى كل حال، إن صح هذا عن ابن عباس فهو ممن لا مجال للرأي فيه، أمر الغيبية ما في مجال للرأي، إذا صح عن الصحابي فله حكم الرفع، كأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا مجال للرأي فيه. وعلى كل حال، نحن نثبت ما ورد به النص، أن لله رجل، أن لله قدم، كل هذه وردت رجله وردت قدمه، كما في الحديث الذي سيذكره المصنف. قال: وقول صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل ذلك، هذا منهج أهل السنة والجماعة، يثبتون له صفة الرجل. المعطلة أنكروا هذه الصفة، قالوا: لا نثبتها لله جل وعلا. طيب، ما المراد بالرجل؟ قال: المراد بالرجل الجمع، جمع الشيء، جمع من الناس، الجمع من الناس يسمى رجل. أتاني رجل من الناس، يعني جمع من الناس. واستدلوا بقصة داود عليه السلام أنه خر عليه رجل جراد، يعني جمع من الجراد، فأخذ يحثر، فقالوا: ما دام أن الجمع يسمى رجل، فالمراد بقول حتى يضع القدام، حتى يضع رب العزة فيها رجله، يعني يضع فيها جمع من الناس، جمع من المخلوقين. وإضافة الرجل إليه ها من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، فمراد بالرجل الجمع من الناس. أنتم معي؟ انتبهوا، هم لا يقولون ننكر النص، النص في البخاري ومسلم، كيف ينكرونه؟ صح ولا لا؟ قالوا: مراد بالرجل الجمع من الناس. طيب، قيل لهم: ورد في رواية أخرى مسند الإمام أحمد النسائي وغيرهم: حتى يضع الجبار فيها قدمه، حتى يضع الجبار فيها قدمه. طيب، ماذا تقولون؟ فأول فيها تأويلات كثيرة كلها باطل ليست بصحيح، لكن منها أن القدم ما يتقدم الشيء، سمت القدم للرجل قدم لأنها ها تمشي أمامه تخطو أمامه. فالمراد بالقدم ها يعني قدم أناس في النار حتى رفع قدمه يعني وضع أناس قدمهم حتى امتلأت جهنم. ومنهم من قال القدم يعبر بها عن الإهانة، تقول فلان ديس عليه بالقدم، هو ما ديس عليه بقدم أهين صح، فالمراد أهانهم في النار، المراد أهانهم في النار. ومنهم من قال المراد بالقدم الفرط، ما قدموا قبل الناس، هذه كلها تأويلات ليست بصحيحة، كلها تأويلات باطلة، لأن من فر من إثبات الصفة ها يضطر أن يحرف النص. وعلى هذا يكون القول الصحيح المعتمد الذي يجب اعتقاده إثبات صفة الرجل والقدم لله جل وعلا، سواء سميت رجل أو قدم، وهي صفة تليق بجلاله جل وعلا. لا يمكن أن يخطر في بال أهل الحق صفات المخلوقين في أي صفة من صفات الله جل وعلا، أبدا لا يمكن. يقول وقول صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها، وجهنم اسم النار، قيل أنه مشتق من الظلمة، حتى جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، يعني الله يلقي في النار وهي تقول هل من مزيد. ما معنى كلمة هل من مزيد؟ هل معناه يعني بقي متسع أريد الزيادة، أو معناه امتلأت لا تريد أحد؟ كل هذا ورد عن بعض السلف، منهم من قال إن قول النار هل من مزيد يعني لا يزال باقي متسع، فهل من زيادة؟ وهذا القول هو الراجح والذي يدل عليه النص، أن النار يبقى فيها متسع فتقول هل من مزيد. ومن العلماء من قال إن قول النار هل من مزيد يعني لا مكان امتلأت، يعني هل من مزيد ما في مكان خلاص ما عندي مزيد. لكن الحديث يدل على أي شيء؟ يدل على الأول أنها لا يزال فيها متسع، وقد تحاجت الجنة والنار، فقال الله عز وجل للجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، والنار ها أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فالنار لا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض حتى لا يبقى فيها متسع خلاص. أما الجنة فإن الله لا يزال يدخل فيها من شاء ومن رحم ويبقى فيها أيضا، فينشئ الله خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. ولهذا ذكرت علي الآن بعض الذين أنكروا صفة القدم قالوا هذا خلق ينشئه الله للنار ويدخلهم في النار، هذا ما القدم، يعني يتقدم أناس ينشئهم ويجعلهم في النار، وهذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يعذب من لا يستحق العذاب. ولهذا في بعض روايات مسلم، انتبهوا، بعض روايات مسلم يعني خطأ قلب الحديث، فينشئ الله خلقا للنار فيدخلهم النار، صح ولا لا؟ مر عليكم هذا؟ هذا موجود، هذا ليس بصحيح، هذا قلب خطأ في الحديث. الصحيح فينشئ خلقا فيدخلهم الجنة وليس النار، لأن الجنة رحمة الله عز وجل، نعم يتفضل على الناس ما عملوا خيرا قط فهو كريم، أما النار لا يمكن أن يعذب من لا يستحق العذاب، هذا ظلم، والله منزه نفسه عن الظلم جل وعلا. هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. ورد قط قط بالتسكين، ورد قط قط، ورد قد قد، ورد قدني قدني، وقطي قطي، كل هذه الروايات وردت، كل هذه الروايات وردت، والمعنى حسبي حسبي، يعني يكفي يكفي يكفي يكفي، إذا وضع الجبار فيها قدمه انزوى بعضها إلى بعض حتى تطبق على أهلها عياذا بالله. قوله حتى يضع رب العزة فيها رجله، رب العزة، العزة ها صفة من صفات الله، العزة صفة من صفات الله، انتبهوا، يعني فائدة نخرج عن هذا الموضوع قليلا حول كلمة رب العزة. الآن انتشر عند كثير من الناس إذا حلف قالوا رب المصحف ورب المصحف، هل يجوز هذا الحلف؟ هل يجوز نقول ورب المصحف؟ والرب الخالق، تعريف الرب هو الخالق المالك المدبر الخالق، فإذا قلت ورب المصحف ها قلت وخالق المصحف، هل يجوز؟ لا، لكنه يجوز ها إذا علم المعنى، إذا علم المعنى، يعني إذا كان رب بمعنى صاحب، إذا كان رب بمعنى صاحب يجوز أن نضيف الصفة إلى رب ويكون من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الرب هنا بمعنى الصاحب وليس بمعنى الخالق، لو قلنا الخالق صار معنى خطأ، كيف نقول خالق العزة وصفات الله جل وعلا غير مخلوقة؟ فالمراد بالرب إذا قلت رب المصحف المراد صاحب المصحف، يعني من هذا كلامه صاحب هذا الكلام. هنا يضع رب العزة، المراد رب العزة هنا ها صاحب العزة والعزة العظمة، حتى يضع فيها رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزل بعضه إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه متفق عليه. ثم قال رحمه الله تعالى، طيب الباب السابق يعني إثبات الرجل والقدم لله جل وعلا، إثبات يليق بجلاله، إثبات يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم قال رحمه الله تعالى في الذي بعده، وقوله يقول الله تعالى يا آدم، والترجمة هنا إثبات النداء الصوت والكلام لله جل وعلا. وإثبات الكلام قد سبق في القسم الأول من إثبات الصفات في القرآن، وقد يعني ذكر فيه من البحث ما يكفي، لكننا نشير إشارة، وهو إثبات الكلام لله جل وعلا، إثبات الكلام، وأن الله متكلم ويتكلم ما تشاء بما شاء. وهل صفة الكلام لله صفة ذاتية أو فعلية؟ هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ نقول من حيث صفة الكلام وأصل الكلام فهو صفة ذاتية، فالله متكلم، والخالق لا يكون أصم، والأدلة على الكلام كثيرة. أما من حيث الآحاد فهي صفة فعلية، من حيث الآحاد فهي صفة فعلية، عرفتم؟ الأشاعرة الذين ينكرون كثير من الصفات أثبتوا صفة الكلام، انتبهوا لهذا، أثبتوا صفة الكلام، لكن ما معنى إثباتهم لصفة الكلام؟ ها أثبتوا صفة الكلام الذاتية أن الله متكلم، لكن هل يتكلم متى شاء؟ يقول لا، خلاص كلام أزلي سابق، صفة لازمة له وانتهت، لأنهم لا يمكن يقولون الرب أصم، فأثبتوا الكلام من حيث كونه صفة ذاتية، لكن من حيث الآحاد والأفراد يعني أفراد الكلام متى ما شاء تكلم، لا ينكرون هذا. والأدلة دلت على الصفة الذاتية ها والفعلية، الذاتية كثيرة الأدلة عليها، أما الفعلية ولما جاء موسى لميقاتنا ها ما تكلموا بعد ما جاء الميقات. طيب يقول الله عز وجل يوم القيامة ينادي يا آدم أخرج بعث النار، متى يكلم الله آدم؟ يوم القيامة. إذن الكلام صفة ثابتة لله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا بحرف وصوت مسموع ينادي ويناجي، كلام الله عز وجل بحرف صوت مسموع ينادي ويناجي، النداء الكلام بصوت مرتفع، والمناجاة الكلام بصوت منخفض، ها وناديناه من جانب الطور ها وكلمناه نجيا، والكلام ثابت لله جل وعلا، وهو صفة من صفاته. طيب ماذا يقولون الأشاعرة وغيرهم الذين أنكروا الكلام؟ طيب موسى سمع كلام في الطور، سمع كلام لما وصل الطور، ما هذا الكلام؟ قالوا هذا صوت خلقه الله في الجبل فسمعه موسى، صوت خلقه الله في الجبل فسمعه موسى. طيب القرآن الذي عندنا الذي نتلوه الآن، قالوا هذا حروف كلام مخلوق وليس كلام الله جل وعلا، مخلوق خلقه الله جل وعلا يعبر عما في نفس الله، عما في نفس الله، يعني الله عز وجل أراد منا شيء خلق كلام يخبرنا ماذا يريد الله جل وعلا. ولهذا في هذا الباب يقول العلماء المعتزلة أقرب إلى السنة من الأشاعرة، لأن المعتزلة يقول القرآن كلام الله حقيقة لكنه مخلوق، والأشاعرة يقول لا هو مخلوق وليس كلام الله جل وعلا، بل هو أحرف وكلام خلقه الله جل وعلا يعبر عما يريد الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول هذا شيء خلقه الله عز وجل يريد منا، يريد ما في نفسه، شو اللي في نفسه؟ يريد أن نتقي وأن نعتصم بحبلي وأن لا نتفرق، فخلق هذا الشيء لنعلم ماذا يريد. وأظن القول يعني بسط في أوله ولا لا؟ فيستدلون ببيت ينسبونه لنصراني، ومع التتبع يقول أصلا البيت هذا غير معروف صاحبه، لما نفوا صفة الاستواء لا غير استوى بشر، لا إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا الأخطل، والبيت يقول بعد لم يثبت الأخطل، ثم إذا ثبت فالأخطل يهودي، ثم كيف يستدل ببيت ينسب ليهودي ويترك القرآن من أوله إلى آخره؟ على كل حال ضلالات. الإنسان إذا خرج عما كان عليه كلام الله على ما أخبر الله به أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ظن. وعلى كل حال منهج السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم، وإثبات الكلام لله جل وعلا بحرف وصوت مسموع، فنون حاميم كاف ها يا عين صاد، هذا كله تكلم الله به، تكلم الله به حقيقة. قال وقوله يقول الله تعالى يا آدم، هذا نداء، ينادي الله آدم فيقول لبيك وسعديك، لبيك ومعنى لبيك يعني إجابة بعد إجابة، فالله يقول يا ربي أنا أجيبك إجابة بعد إجابة، وسعديك يعني إسعاد بعد إسعاد. فآدم يجيب الله جل وعلا إجابة بعد إجابة ويسأله الإسعاد بعد الإسعاد أن يسعده، فينادي بصوت، وهذا إثبات الكلام. وعجبا أن يقول أعلم الخلق بالله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يقول ينادي ثم يؤكد النداء بأي شيء، ها بصوت، ثم يأتي شخص متحذلق يدل أنه على المنهج السليم فيقول لا الله لا يتكلم لا بصوت ولا نجي ولا منادى، نعوذ بالله من الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هنا أنه ها أنه بصوت، فينادي بصوت إن الله يأمرك، ها إن الله يعني يا آدم إن الله يأمرك، إن الله يأمرك. طيب هنا قال إن الله يأمرك ولم يقل يا آدم أخرج بعثك إلى النار، والمتكلم من هو؟ الله جل وعلا. وقال إن الله يأمرك، يقول عن نفسي إن الله يأمرك، ما قال يا آدم أخرج بعثك، لا قال إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار، وهذا من باب التعظيم لنفسه جل وعلا، هذا من باب التعظيم، لأن إذا قال يا آدم أخرج بعثك أي أعظم، أن يقول يا آدم أخرج بعثك ولا يقول يا آدم إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار؟ ها أعظم، هذا أعظم، فهذا من باب التعظيم لنفسه جل وعلا، أتى باللفظ إن الله يأمرك. الذين أنكروا الكلام قالوا لما تكلم هنا ليس الله جل وعلا، لماذا؟ لأنه قال إن الله يأمرك، ثم عين قالوا لو أنه متكلم الله ما قال إن الله يأمرك، قال مباشرة يا آدم أخرج بعث النار، فكون يقول إن الله يأمرك دل على أنه متكلم غير الله جل وعلا، إما ملك من الملائكة أو أحد الله يتكلم، واضح ولا لا؟ لكن قيل لهم ماذا تصنعون بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ها فبهتوا. فهذا في إثبات الكلام الله جل وعلا، وأن الله ينادي آدم يوم القيامة إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، بعث، يعني جماعة ممن هم يستحقون النار. وشيخ الإسلام هنا أورد الشاهد فقط، الحديث له بقية. قال كم بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار، يعني النار من 1999 والجنة من 1001. فحصل عند الصحابة ما حصل من الخوف، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عليه الصلاة والسلام أن 999 من يأجوج وماجوج، من هذه الأمة واحد. فقال ما أنتم في الأمم يوم القيامة إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. لكن يقول العلماء أيضا، يقول الإنسان لا ينظر، أحيانا إذا نظرت إلى 999 من يأجوج وماجوج تقول خلاص حنا في الجنة انتهينا. يقول لا، ينبغي الإنسان أن ينظر لمفرده، لنفسك، يعني يجعل هالواحد هذا أنت، لأن الاتكالية ما تنبغي، والاتكالية قد تخون الإنسان. مثل ما نقول الآن، الآن درج عندنا نحن أحسن من غيرنا، هذا غلط. انظر لمفردك، لا تقول نحن أحسن من غيرنا. إذا كان أبو بكر وغيره ممن زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، إذا رأوا القصور يقول يا ليتنا مثل هذا القصور، تقطع ويوكل وتنتهي، وينتهي حياته وروحه، ما في حساب ولا عذاب، وهم من هم. فإذا نظر الإنسان إلى مثل هذا الحديث قد يتكل، يقول ما شاء الله حنا ما علينا خلاف أجل، ما دام أكثر أهل الأرض أهل الباطل والحق قليل، إذن الجنة لهم. فنقول ينبغي الإنسان أن ينظر لنفسه، وأن يخشى أن يكون هو هذا الواحد، هو هذا الواحد يستقيم على طاعة الله جل وعلا. الشاهد من الحديث إثبات، ها، إثبات الكلام، إثبات الكلام لله جل وعلا. ولهذا المصنف المترجم قال الندى والصوت والكلام. فكونه فالله عز وجل يقول يا آدم، هذا وشه؟ ندى، ندى. طيب، وكونه يقول، والترجم يقول صوت، طيب كون آدم يسمعهم وشه؟ صوت. كون آدم يفهمه أيضا، أخرج بعدك من كلام مفهوم. إذن الله يتكلم بصوت حرف، كلام مسموع مفهوم. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. لا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد، نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، يعني كل أحد سيكلمه ربه، كل أحد ممن، ها، ممن بلغه التكليف، كل أحد ممن بلغه التكليف. المؤمن فقط؟ لا، كل أحد، مؤمن وكافر. وهذه الآية ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذا الحديث سيقة للتهديد والتخويف، يعني ما دام الإنسان سيقف بين يدي الله جل وعلا فليستعد. فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذا يكلمه محاسبة، وهذا يكلمه تقرير. انتبهوا، هذا يكلمه محاسبة، الكافر يحاسب، أما المؤمن فتقرير، يقرره بأعماله فقط، تذكر ذنب كذا، لأنه لو حاسب المؤمن، ها، لهلك. ولهذا لما قال الله جل وعلا سوف يحاسب حسابا يسيرا، قالت عائشة يا رسول الله يعني أيحاسب المؤمن؟ ويتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب هلك، قال إنما ذلك العرض، يعني حساب المؤمن مجرد العرض، تذكر ذنب كذا ذنب كذا ذنب كذا، فيغفره الله له ويسترها. أما الكافر فمحاسبة، لماذا محاسبة؟ لأنها سيئات، يحاسب عليها محاسبة ثم يدخل النار. وليس أيضا محاسبة الكافر، انتبهوا، ليس محاسبة الكافر لميزان حسناته وسيئاته، لا، ما عنده حسنات الكافر، لكن لإقامة الحجة عليه، لإقامة الحجة أنه ما دخل النار لا لما استحق، لما استحق النار. قال سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، والترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، هذا الترجمان الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى. و وهذا الأصل، الأصل أن الترجمان الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى. في يوم القيامة يكلم الله عز وجل كل إنسان بدون ترجمان على حسب لغته، فيكلم كل إنسان بلغته. والترجمان ها هو الذي يترجم اللغة إلى لغة أخرى، لكن قد يطلق على المبلغ، المبلغ يسمى ترجمان، المبلغ يسمى ترجمان. يعني أنت الآن، كان العلماء قديما إذا أملوا الحديث والدروس ما في مكبرات صوت، فيملي الشيخ العلم ويسمعه التلميذ في آخر الصفوف في نصفها، فيرفع صوته ويبلغ من لا يسمعونه، هذا يسمى ترجمان أيضا، هذا يسمى ترجمان، لكن يسمى في اصطلاح العلماء المستملي، يسمى المستملي ولا يطلق عليه ترجمان، لكن يسمى المستملي. فالأصل أن الترجمان الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، إلى لغة أخرى. والشاهد من هذا الباب، الشاهد من هذا الباب إثبات الكلام لله جل وعلا. ثم قال: وقوله في رقية المريض، وهذا الباب ها عقد لإثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، فهو فوق مخلوقاته مستو على عرشه بائن من خلقه. فمع إثبات العلو لله أيضا إثبات الاستواء، إثبات الاستواء، لأن الذين ظلوا في صفة العلو أثبتوا لله عز وجل علو الصفات ولم يثبتوا علو الذات. علو الصفات يعني علو القهر، علو القدر، علو العظمة، أما علو الذات لم يثبتوها، ولهذا ينكرون الاستواء، ينكرون أنه مستوي على عرشه. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون له أنواع العلو ها الثلاثة، أنواع العلو الثلاثة: علو الذات، علو القدر، علو القهر، كل هذا ثابت لله جل وعلا. ومن العلماء من يقول علو الذات وعلو الصفات، يعني قسمين: علو الذات وعلو الصفات. فإذا قلت علو الذات وعلو الصفات ها يدخل في الصفات القدر والقهر، لأن كلها صفات، وإن فصلت ثلاث فالأمر ظاهر. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. عندكم ربنا بالنصب ولفظ الجلالة الله بالنصب، ايه المفروض يعني الأولى الرفع، الجميع بالرفع، طيب ايه انا عندي بالنصب صحيح الرفع. قوله ربنا ها الندى محذوف، أصله يا ربنا، يا ربنا، ومنصوب طبعا لأنه منادى مضاف، المنادى المضاف ينصب. يا ربنا الله الذي في السماء، يعني يا ربنا يا الله الذي في السماء، فهو مرفوع لأنه علم، والمفرد العلم إذا أضيف يرفع، إذا أضيف يرفع. أما على النصب يعني إذا في نسخ نصب، على كل حال يعني إذا كان نصب لابد له تخريج، يعني يا ربنا أعني الله، أعني الله، لكن الرفع هذا أحسن. ذكر عندك الحاشية شيء معك شرح؟ شو شرح؟ شرح من؟ ها؟ وش يقول طيب؟ لفظ الجلالة؟ طيب على كل حال الضم أحسن. ربنا الله، ودائما الدعاء تجدون في الغالب حرف الندى يحذف، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا إلى آخره، فدائما الدعاء يحذف حرف الندى ويقدر، أقصد معلوم، معلوم والتقدير يا ربنا. ربنا الله الذي في السماء، في السماء، هذا الشاهد إثبات العلو لله جل وعلا، إثبات العلو لله جل وعلا. طيب قوله في السماء، ما المراد بكلمة في السماء؟ انتبهوا، يأتي في القرآن في السنة كلمة في السماء، فهذه إما أن نجعل في ها على بابها، إما أن نجعل في على بابها يعني ظرفية في، ويكون المراد بالسماء العلو، يكون المراد بالسماء العلو. فقوله ربنا الله الذي في السماء يعني الذي في العلو. أأمنتم من في السماء يعني من في العلو، والمراد بالعلو ها فوق السماوات وفوق العرش، مستوى على العرش. هذا إذا قلنا فيه على بابها، وش معنى على بابها؟ يعني هي في، ليست معنى على. فإذا قلنا فيه على بابها فالمراد بكلمة السماء العلو. وإما أن نجعل فيه بمعنى على، نجعل فيه بمعنى على، ربنا الله الذي في السماء يعني على السماء. وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، على جذوع النخل. فإذا مر معنا في السنة وفي القرآن الله في السماء، فإما أن نقول في هي على بابها في والمراد بالسماء العلو، وإما أن نقول في بمعنى ها على. حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ينوب بعضها عن بعض، ولا إشكال. قال ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك يعني تطهر، تقديس التطهير. أمرك في السماء والأرض يعني أمرك نافذ، نافذ في السماء والأرض. كما رحمتك في السماء يجعل رحمتك في الأرض، يعني كما أن رحمتك في السماء يجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، الحوب الذنوب الكبيرة، الحوب الذنوب الكبيرة والخطايا الصغيرة. أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين، الله عز وجل رب كل شيء، رب كل شيء. فلماذا خص الطيبين هنا؟ يقول بعض العلماء لعل المريض الذي يقرأ عليه ها هو من الطيبين يعني من الصالحين، والله عز وجل هو رب الطيبين، الطيبين الأنبياء وأتباع الأنبياء والصالحين. فهذه ميزة في الطيبين. وبعض العلم يقول لعل هناك مناسبة، لعل الذي يقرأ عليه عن هذا المرض أنه من الطيبين. أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، على هذا الوجع فيبرأ. وهنا يقول كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك في الأرض، مع أن المريض هذا الآن مرحوم في رحمة الله جل، صح ولا لا؟ يعني يتمتع بأشياء كثيرة، ثم أي ولا لا؟ لكن ورحمة الله نازلة في الأرض أيضا. فلماذا يقول أنزل رحمة من رحمتك لهذا الشخص؟ كأنه يريد نزول رحمة خاصة لشيء خاص، يعني رحمة لهذا الشخص ها، ولشيء خاص لهذا المرض، دواء لهذا المرض فناسب. وإلا رحمة الله عز وجل كما هي في السماء أيضا أيضا في الأرض. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. طيب بقي وقت ها؟ طيب ذكروا إن شاء الله الدرس القادم عند قول ألا تأمنوني، صلى الله وسلم على نبينا. نعم.